قال المصنف رحمه الله. نعم. باب اللعان: إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة بالزنا لزمه الحد. لا قبله: ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها. أليس هذا؟ ها؟ ولا أنا أخطأت؟ لا باب اللعان، أنا الذي أخطأت. نعم. باب اللعان. نعم. باب اللعان: إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن، وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن، ولا يعرض له حتى تطالبه. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب مسألة مهمة من المسائل المتعلقة بالرجل وزوجته، وهو باب اللعان، وهي مسألة اللعان. وصورة المسألة أن الرجل قد يبتلى والعياذ بالله بأن يجد أن زوجته قد زنت، نسأل الله السلامة والحماية، وحينئذ يعسر عليه عسرا شديدا أن تبقى هذه زوجة له، وأيضا ربما يأتي منها ولد وهو لا يريد أن ينسب هذا الولد له، وأيضا يعسر عليه عسرا شديدا أن يذهب ويحضر 4 شهود يشهدون أن فلانة بنت فلان زنت، وتقوم البينة الشرعية باللفظ الصريح أنهم رأوا كذا وكذا، باللفظ الصريح يصفون الزنا وصفا صريحا حتى يقام عليها وعلى الزاني بها الحد الذي هو حد الزنا. وبقاء المرأة هذه معه بهذا الحال ونسبة هذا الولد إليه لا شك أنه عظيم في حقه. فشرع الله عز وجل شيئا يتعلق بقذف الرجل للأجنبية وهو حد القذف، فمن رمى امرأة أجنبية عنه بالزنا، أي ولا أقصد أجنبية مطلقا وإنما أقصد غير زوجته، رماها بالزنا، فإما أن يثبت ذلك بالبينة الشرعية التي هي 4 شهود يصفون حقيقة الزنا، أو أن يقام عليه هو حد القذف. الحالة الثانية أن يرمي زوجته والعياذ بالله بالزنا، فحينئذ إما أن يثبت عليها ذلك بالبينة الشرعية أو أن تقر هي، فهنا لا إشكال بماذا؟ بأن يقام عليها حد الزنا، وإما أن يقام عليه هو حد القذف، بمعنى أن تنكر هذه المرأة فنقول للرجل هل عندك بينة؟ يقول لا، فيقام عليه هو حد القذف. فكيف يدفع عن نفسه حد القذف؟ يدفع عن نفسه حد القذف بماذا؟ باللعان، بهذه الصورة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، بأن يشهد 4 شهادات بالله إنه من الصادقين فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا فعل ذلك فيأتي الآن الحكم في حقها هي، إما أن تقر فيقام عليها الحد، وإما أن تنكر. فإذا نكلت عن اليمين ولم تحلف فإن أو أقرت فيقام عليها الحد، فكيف تدفع هي عن نفسها العقوبة ويدرأ عنها العذاب، يعني يدفع عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهما فرقة مؤبدة. هذه هي صورة اللعان، واضح؟ طيب، فيقول لك المصنف رحمه الله تعالى: إذن سبب اللعان، هذه هي المسألة الأولى، ما سبب اللعان؟ قال لك: إذا قذف الرجل امرأته. إذن نعلم من هذا أن في المسألة قيودا وشروطا. الشرط الأول أن يكون هذا قذفا بالزنا، أليس كذلك؟ يعني أن يرميها بزنا والعياذ بالله، قذف. الشيء الثاني، ضع رقم 2، الشيء الثاني أن يكون ذلك متعلقا بمن؟ بامرأته، فخرج بها غيره، فلا لعان إلا بين الزوجين، فلا لعان بين الرجل وامرأة أخرى أجنبية أو أخته أو عمته أو خالته أو غير ذلك والعياذ بالله. الثالث أن تكون هذه المرأة التي قذفها ماذا؟ بالغة. الرابع أن تكون عاقلة فخرج بها المجنونة. الخامس أن تكون حرة فخرج بها الأمة، السادس أن تكون مسلمة فخرج بها الكافرة عموما، السابع أن تكون عفيفة من الزنا. وبناء عليه لو رمى امرأة معروفة بذلك والعياذ بالله، فهل يكون يترتب عليه ما مسألة اللعان؟ الجواب لا، لا يعد قذفا. طيب، قال لك المصنف رحمه الله لزمه إن فعل ذلك لزمه الحد. حد ماذا؟ حد القذف. وما حد القذف؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم كم؟ 80 جلدة. حد القذف. إذن اكتب الحد، يعني حد القذف. إن لم يلاعن، إن لاعن سقط عنه حد القذف. طيب، قال المصنف رحمه الله، قال وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن ولا يعرض له حتى تطالبه. حسبك. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كانت المرأة التي قذفها بالزنا اختل شرط مما سبق، فكانت ذمية لم تكن مسلمة، أو كانت أمة يعني لم تكن حرة، فما الحكم؟ فلا يقام عليه حد قذف، وإنما يقام عليه حد، وإنما يقام عليه التعزير. وسبق أن درست أو ستدرس إن شاء الله الفرق بين الحد والتعزير، أن الحد عقوبة محددة شرعا، وأن التعزير التأديب، عقوبة ليست محددة شرعا لا تصل إلى الحد. فيمكن أن يفرض عليه الحاكم الشرعي التعزير لأنه لم يأتي ببينة. طيب، قال إن لم يلاعن. إذا نفهم من هنا، من هذا، أن اللعان إذا وقع من الرجل يدفع عن نفسه إما حد القذف وإما التعزير. حد القذف متى؟ إذا توفرت شروط القذف المعتبرة، بأن كانت حرة مسلمة إلى آخره. وحد التعزير في ماذا؟ إذا كانت ذمية أو نحوها. طيب، قال المصنف رحمه الله، قال واللعان أن يقول بحضرة الحاكم إن لم يلاعن ولا يعرض له حتى تطالبه، حتى تطالبه هي بالبينة وما يتعلق بذلك. طيب، قال رحمه الله واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه أشهد بالله إني لمن هذا ساقط من ال نعم. طيب، إذن اقرأ لا بس. نعم، واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه، فهذا شرط. نعم، أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويشير إليها، فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها. نعم، ثم يوقف عند الخامسة فيقال له اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. لا إله إلا الله. هذا أمر عظيم جدا، أن يقذف الإنسان امرأة بهذه الفاحشة، فلا شك أنه أمر عظيم جدا. والأصل أن للمسلم حرمة عموما، فالذي يتكلم في أعراض المسلمين ويقع في لحومهم فلا شك أنه على خطر عظيم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال اللسان والفرج. ومن أعظم ما من أعظم جرائم اللسان أن يتكلم الإنسان في أعراض المسلمين. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة وعنده حسنات قد عمل فيأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، فيأتي وقد سب هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته والعياذ بالله أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم ألقي في النار والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام في أول هذا الحديث أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال فإن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وقد سب هذا وشتم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. فالأمر عظيم جدا، ومن أعظم ما يؤذي الإنسان به عباد الله أن يقع في أعراضهم وفي شرفهم، أو يقع في عقائدهم ويتهم الناس في عقائدهم وهذا في عقيدته كذا وهذا في عقيدته كذا، وقفوهم إنهم مسؤولون، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أولا أدلك على ملاك الأمر كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال له: كف عليك هذا. قال: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. كلمة تقولها العرب للزجر ولا تقصد معناها، معناها فقدتك أمك. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال: على مناخرهم، يعني وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذا قالوا: اللسان صغير جرمه عظيم جرمه. ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا سلامة الألسنة. اللهم يا حي يا قيوم، أيما عبد وقعنا في عرضه أو اغتبناه أو سببناه أو شتمناه، فاجعل ذلك كفارة له، واغفر له واعلي درجته، وتجاوز عنا وعنه، وأصلحنا وإياه يا رب العالمين، وأرضه عنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. الأمر أمر اللسان عظيم جدا، وهذه الكلمة عظيمة جدا، يوقف عند الخامسة فيقال له: اتق الله، فإنها الموجبة التي توجب عليه لعنة الله والعياذ بالله، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. نعم. قال: فإن أبى إلا أن يتم فليقل: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا. نعم. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. نعم. ثم توقف عند الخامسة تخوف كما يخوف الرجل، فإن أبت إلا أن تتم فلتقل: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا. وإذا حل والعياذ بالله غضب الله على العبد، فأي أرض تقله، وأي سماء تظله، وأي حياة تسعد بها. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وسخطك، اللهم إنا نعوذ بك من غضبك، اللهم إنا نعوذ بك أن يحن علينا غضبك. ثم يقول الحاكم: قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا، وإن كان بينهما. قال المصنف رحمه الله: ثم يقول الحاكم: قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا. ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أنها لا تحرم عليه إلا بعد حكم الحاكم، أليس كذلك؟ لأنه قال: يقول الحاكم: فرقت بينكما فتحرم، فالفاء للتفريع على قوله فرقت بينكما. والمذهب اكتب ظاهره أن الفرقة تفتقر إلى حاكم. نعم، أن الفرقة تفتقر إلى حكم حاكم. والمذهب كما في الإنصاف والمقنع، المقنع للمصنف رحمه الله، لا يفتقر لحكمه، يعني بمجرد ما يقع اللعان بينهما يفرق بينهما مباشرة، فلا يفتقر ذلك إلى حكم حاكم. نعم. قال: وإن كان بينهما ولد. يقول لك المصنف رحمه الله: إذا وقع اللعان فأحيانا يكون ثمة ولد، فإذا لم يكن ثمة ولد فلا إشكال، فإن كان ثمة ولد فهل ينسب هذا الولد إليه، إلى الملاعن، أو لا؟ قال لك المصنف رحمه الله: وإن كان بينهما ولد. نعم. فنفاه انتفى عنه. فنفاه، يعني لما لاعنها قال: أشهد بالله العظيم أن فلانة هذه قد زنت 4 مرات، يشهد بالله، وأن هذا الولد ليس مني، ويقول ذلك بصريح، بلفظ صريح، اكتب بلفظ صريح أو تضمنا. كيف بلفظ صريح؟ كما قلت لكم قبل قليل، لو قال: وأن هذا الولد ليس مني. طيب كيف بالتضمن؟ كأن يقول: أنها زنت في طهر لم يصبها فيه، يعني لم يصبها من؟ زوجها فيه، واعتزلها هو، اعتزلها زوجها حتى ولدت. فهل هذا نفي صريح لا، لكنه يتضمن ذلك. نعم. قال رحمه الله سواء، قال سواء كان حملا أو مولودا. نعم، يعني ممكن أن يقع اللعان بعدما ولد. نعم. سواء كان حملا أو مولودا ما لم يكن أقر به. فإن أقر به من قبل فقد ثبت نسبه له، أو وجد منه ما يدل على الإقرار به. نعم. لما روى ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم. نعم. إذن إذا نفاه فإنه ينتفي عنه بنفيه عنه، وحينئذ الولد ينسب لمن؟ في هذه الحال حالة خاصة، فينسب حينئذ للأم. طيب، هذا أنا ظننت أنه ليس موجود، تبين أنه موجود في مكان آخر. طيب، من قذف امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا فماذا يلزمه؟ قذف الحد إن لم يلاعن. طيب، إذا حصل اللعان بين الزوجين فماذا يترتب عليه؟ تطلق رجعية بائنة ولا تحل له، تطلق طلقة بائنة، يفرق بينهما وتحرم عليه تحريما مؤبدا. طيب، هل ينتفي نسب ولد المرأة إلى زوجها باللعان؟ الجواب إن نفاه الزوج انتفى، ولو كان قد أقر به من قبل إن نفاه انتفى عنه إلا إذا دال.